إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق عباد الله الله سبحانه وتعالى سيما أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا هذه النذنية وسستم أمبنيني كواديل يوبوزي وأنكم إلينا لا ترجعون نكوانيني هم تردك الله سبحانه وتعالى فتعالى الله الملك الحق أمن تكسك الله سبحانه وتعالى كتكمان كوانب وجاك كواديل يوبوزي عباد الله هو من آدم أمنب كمالينغو مالينغو كمعبود الله سبحانه بكياك فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله سبحانه وتعالى سيما ناتكوهم بما جيني نواتو اسبقوا ومعبودوا الله سبحانه وتعالى أي يوحدون في العبادة وباتكم بكيش الله سبحانه وتعالى كتك عبادة وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى أي أمر وحكم الله سبحانه وتعالى أم أمرش نقوكمك واسيبوديو اسبقوا أي الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا نكوفني وما زوابيلي وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا معبدوني الله سبحانه وتعالى ولم سمشركيش نجوتي فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم أن يعبد عبدوه ولا يشركوا به شيئا الحديث رواه البخاري ومسلم ثم صلى الله عليه وسلم سيما كم أنبيا معاذ يا معاذ إيه معاذ أتدري ما حق الله على العباد وجو حق الله سبحانه وتعالى جو جواك قال الله ورسوله أعلم قال الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم صلى الله عليه وسلم كم أنبيا قم بحق الله سبحانه وتعالى جو جواك نكوى معبود الله سبحانه وتعالى تعالى ولا سمشركيش نتشوتي عباد الله عبادة هو كتيك قمتك فكيان موت عبادة هو شفال يمتنب فكيان موت قال الله تعالى قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله سبحانه وتعالى سيما واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين أي الموت ومعبود الله سبحانه وتعالى بقى يتقبك فكيان موت نانين عبادة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العبودية العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سيما كسيانا عبادة huwa ni ismun jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda, ni jina ambalo kwamba limekusanya ndani yake yale yote ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yapenda na kuyaridhia katika maneno na vitendo, min al aqwali wal a'mal al batina wal dhahira, zilizofichika na zilizowazi. Wa min ajalli al ibadat ibadallah dhikru Allah ta'ala, na katika ibada ambazo kwamba ni tukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala wadhkur rabbaka kathira wasabbih bil ashi wal ibkar, mtaje mola wako Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi na umtakase asubuhi na jioni. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu dhkuru Allah dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah subhanahu wa ta'ala asema, enyi mlioamini mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala mola wenu mlezi kwa wingi. Wasabbihuhu bukratan wa asila, na mumtakase asubuhi na jioni. Wa qala ta'ala wadhakirina Allah kathiran wadhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah subhanahu wa ta'ala asema, na wale wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika wanaume na wanawake, basi hao Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia maghfira na ajili kubwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Malik bin Dinar rahimahullah, Malik bin Dinar rahimahullah asema, ma tan'ama almutan'imun bimithli dhikrillahi ta'ala, hajaneemeshwa walioneemeshwa mfano wa neema ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, neema kubwa ni neema ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ir almuslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Allah subhanahu wa ta'ala asema, enyi mlioamini yasikushughulisheni mali yenu na watoto wenu kutokamana na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kutokamana na utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun, na atakayefanya hivyo basi huyo atakuwa amepata khasara, atapata khasara katika huu ulimwengu na kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mathalu alladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu mathalu al-hayy wal mayyit, rawahu al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, mfano yule mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na asimtaja Allah subhanahu wa ta'ala mfano wake ni kama aliyekuwa hai na aliyekufa, wal iyadhu billah. Ambaye hamtaji Allah subhanahu wa ta'ala basi huyu mfano wake ni kama aliyekufa, wal iyadhu billah. Na wanafiq ndio wenye kusifika na sifa kutokumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah subhanahu wa ta'ala asema innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, wanafiq wamhada Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa uhakika Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa hada wanafiq. Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila, hawamtaji Allah subhanahu wa ta'ala hawanafiq isipokuwa kwa uchache. Kwa hiyo muislamu na mu'min hasifiki na sifa kutokumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu afaa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala akiwa amesimama au ameketi au amelala, katika hali zake zote amtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala inna fi khalqi as-samawati wal-ard wa ikhtilafi al-layli wan-nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kuumba, inna fi khalqi as-samawati wal-ard, katika kuumba mbingu na ardhi, wa ikhtilafi al-layli wan-nahar, na kubishana usiku na mchana, la ayatin li ulil albab kuna miujiza kwa wale wenye akili. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim, wale wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa wamesimama na wameketi na wamelala, katika hali zao zote wamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kuna kupata utulivu wa nafsi. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, ala tanabahi, kwa utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo upata utulivu. Leo imekuwa watu watafuta utulivu, wasifahamu kwa utulivu kwa katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Utulivu haupatikani katika mambo ya kidunia, lakini utulivu hupatikana katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, fadhkuruni yadhkurkum washkuru li wala takfurun, nitajeni na mimi nitawataja, na munishukuru wala msinikufuru. Qala Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, ذهب الذاكرون الله بالخير كله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسيمة ونكم تاج الله سبحانه وتعالى وميدنا خير زوته. قال أبو الدرداء رضي الله عنه، أبو الدرداء رضي الله عنه وسيمة، إن لكل شيء جلاء وإن جلاء القلوب ذكر الله تعالى. إن لكل شيء جلاء، هكا كلا جانب لنكيتم بتقوم تنكسفيشا نتنكسفيشا مويو نيوتاج الله سبحانه وتعالى فتسفيشين نيويتو فكم تاج الله سبحانه وتعالى كلا وكاتي. لم تومي صلى الله عليه وسلم من بتواسية تومي صلى الله عليه وسلم أسمى قد كحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وسواك ولنواك هو نونيف نيف وكم تاج الله سبحانه وتعالى. فتكثرشاني كم تاج الله سبحانه وتعالى كتكنا كتزت زوت تسيبوتيز مدوت قديل يوكوزي كلا وقت كم تاجني الله سبحانه وتعالى لأنك كتك معصي مكوب وكتكم تاج الله سبحانه وتعالى. قال أحد الصالحين، لا أعلم معصية أقبح من ترك ذكر الله. موجة قد كاتوا ما سيما سيدوي قد كمعصية أم بوقابني ما أوب كل فقواتكم تاج الله سبحانه وتعالى. عباد الله، تم تجيني الله سبحانه وتعالى قوينجي قتك حال زيت زوتي كلا وكاتي تسبوتز يمدى قديل يوكوزي وقت يوتوتي تتمية قتكم تاج الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.